ومن عجب أن هناك حديثا لا يكاد يخفى على أحد من طلاب العلم، ولكنهم فيما يدعو الله أعلم أنهم يشوفونه فيما يشوفونه فقط لمناسبة من المناسبات، لكنهم لا يتفقهون ما فيه من كفر عظيم بمثل هذه المسألة التي نحن فيها الآن. أعني به قوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه. لما هاجر أصحاب النبي من مكة إلى المدينة هاجروا من أرض أفضل إلى أرض دونها في الغضب، إذن العبرة مو بالحيطان ومن السكان، وقد هاجروا من أرض الله مكة وهي أحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلى رسول الله. لماذا؟ لأن هجرتهم من مكة إلى المدينة فيها طاعة من الله ورسوله، وهذه الطاعة أي الهجرة لم يغلق بابها كالجهاد في سبيل الله، لكن لا شك تختلف هجرة من هجرة كما وصلنا إلى المسألة في جلسة قريبة مع أحسن خير إن شاء الله، وصار شيء من الإخوات والمجادلة مع أحد الحاضرين من الفلسطينيين، لكنه مع الأسف لم يصل ولم يجل في البحر، وكان يتهرب من خوفه، فهجرته إلى ما هجر إليه أي هو نيته. ونسأل الله عز وجل أن يجينا ويجينا أن يفقهنا في ديننا وأن يلهمنا العمل بما علمنا. أبو أنس من ناعوش عم تعرف يقول ها؟ يرى نوم يتحرك، يبدو أنه نجم أو شيء. لا مو نجم، هذه النجم ما تتحرك في السرعة هذه طائرة، ما هو القمر الصناعي طائرة ليس طائرة كيف؟ صرفت ظننت بأنه شهاب على الشيطان، ما كان إلى على الشيطان يكون بسرعة أفضل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.